المسلمين الغيرين على التمسك بدينهم أن يجد لها حلا. هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اختتاب. لحين توزيعها ممكن هم يطلعونها رقم اثنين مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ مثلا عند شركات مساهمة عامة. عفوا أخي اللي قلت كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا. يعني لما يطرحوا مليون في رقية على شكل أسهم كل سهم في رقية اثنين، ولكن قيمته الحقيقية في السوق ستة مليون. كيف وضعنا؟ قيمته في السوق ستة وأخوه اثنين. كيف؟ ده هو يعني مثلا هلا أنا في شركة عامة لما تهديد رأس ناسا التوري تنحكي لها نسيت 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا الرسال. الله يهديك يا سامير، أنت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله. بس هالنقطة هي واحدة ما منعقلها، وكوننا لا نعقلها معذورين، لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نسأل الله أن يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق ستة وحقيقة اثنين، كيف هذا؟ المال الأستاذ تتداول المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين. فهل الإنسان في الفريق تجد أول بارك الله يهديك، أول بارك يا شيخ علي الله يهديك، الله تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مدد أخي يا أبو يحيى. السهم القديم والسهم الجديد. يصير سواء. طيب الثامن الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، الخمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ اللي بيكون مطابق لقيمة السوق. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول

مثل الزواج معروف المقصود بشهادة يعني الزواج. شاهد رقمي عدل إلى آخر تعال اشهد على طلاق مش نعم. حاضر أحد الناس شاهد حقيقي مش محضور أحد الناس بالقول يعني نعم مش حضور أحد الناس بالقول لا يقول أنه اشهد أنا طلقت زوجتي وإن لم يشهد لا يحسب بعلم الإنسان الطلاق لا لا يثم بل لعله يؤجر أنا بس الآن أنت بتقول أنه الحائط يقع عليه آخر مرة أمسكها تسيرة أنا فهمت من كلامك أنه إذا كانت حائطا لا يقع إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تظهر لا فهمت خطأ نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع شرعا الطلاق السني يشترط فيه ان تكون طاهرا وان تكون في طهر النبي جامع فيه وان تكون في طهر النبي جامع فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي لكن هل هناك طلاق بدعي يقع او لا يوجد الجواب نعم اذا طلقها وهي حائط فهذا الطلاق محرم بدعي لكنه يقع انا بقول كيف ماذا تعني الطلاق محرم انه يقع ومعنى انه يقع شرعا هو كذلك يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق فايش يعني تطلق مرة تطلق مرة بس توفر طبعا اخرى يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر عفوا وهي ايش حائط لكن ذكرنا آنفا انه ما اشهد لا يقع فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلق مثلا في حالة الغضب لا يقع مين يوم تهوش والله ما ادري الفقهاء يقولوا طلاق الغضبان وفي المسألة قولا منهم من ينفذه رغم انفه كذلك طلاق المكره الاحناف يوقعونه الشافعي وغيرهم لا ينفذونه وهو غيرهم المقاول هو عنده مال له عليه مال له عليه احيانا يكون ما عنده شيء واحيانا يكون عنده كثير احيانا فقير احيانا غني فهل هذا يجب عليه الحج وهو عليه والله الصورة فيها تناقض شديد انا بقول وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا بقول اذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال او في احسن احوال يقبل الزكاة من الاغنياء الذي قد يكون مثله فما الذي يذكر عين لله يجب عليه الحد هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن ما نملكها.